نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من النار وكل ما قرب منا من قول أو عمل. إخوة الإسلام، قسم بعض العلماء عمر الإنسان إلى خمسة مواسم. الموسم الأول موسم الصغر من ميلاده إلى البلوغ، والموسم الثاني من بداية البلوغ إلى 30 أو 35 سنة، وهو موسم الشباب، وهو سن أهل الجنة. الموسم الثالث من 30 أو 35 سنة إلى 50 موسم الكهولة. الموسم الرابع من 50 إلى 70 سنة، وهو موسم الشيخوخة، وفيه يموت أكثر الناس. ثم الموسم الأخير موسم الهرم من 70 إلى الوفاة. وكل موسم من هذه المواسم له خصوصياته ومميزاته وأساليبه. فموسم الصغر المسؤول عنه بالدرجة الأولى في حياة الإنسان الوالدان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه يجعلانه مجوسيا أو يهودانه أو ينصرانه. فالذي يغير فطرة الصغير عادات وتقاليد الآباء والأجداد. في هذا الموسم الطفل الصغير عجينة لينة في يد والديه، يشكلان منها أحسن شيء مع توفيق الله لهما وأخذهما بالأسباب المتاحة في التعليم والتربية. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يأتون بالصغير فيدفعونه إلى الكتاتيب ليسمع القرآن ويحفظه ويسمع الحديث النبوي الشريف، فالطفل النجيب تظهر علامات النجابة عليه، يحفظ الحديث، يحفظ القرآن، يتميز عن أقرانه، تظهر مواهبه واستعداداته الفطرية. فهي مرحلة غرس الأخلاق والقيم والتغذية الروحية والبدنية. معظم الآباء اليوم يهتمون بالتغذية البدنية، الأكل والشرب، ويهملون التغذية الروحية من التعليم والتربية. إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت لك ولاية على أهلك بنص القرآن، وأنت راع ومسؤول عن رعيتك قدر الاستطاعة. علموهم وأدبوهم كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. في مرحلة الصغر أحيانا يرزق الوالد نجابة الولد بلا تعب. الولد طلع ذكي وبيفهم ومؤدب بدون أي جهد، هذا موجود، ولكنه قليل. إن إبراهيم عليه السلام أنكر عبادة الأصنام على قومه وهو فتى صغير. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. في بداية العمر والإدراك ولذلك أصل فساد الصبيان من بعضهم في بعض كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله. الولد الصغير يأنس بالصغير مثله، يحب يلعب مع الصغير. أنت الكبير تلاعبه لا يأنس بك. رأى الأطفال يأكلون يأكل معهم، يلعبون يلعب معهم، يتفوهون بالألفاظ الخارجة يقول مثلهم. أسوء فساد الصبيان من بعضهم، ألفاظ الشوارع وأطفال الشوارع واللعب معهم. ولكن بقدر الإمكان يحاول الوالد والوالدة غرس القيم في الصغير. فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هذا أثر مروي عن الحسن البصري رضي الله عنه تعالى. الإنسان خميرته التي تعيش معه طول حياته ما تعلمه في صغره. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته العشب. قد ينفع الأدب الصغير في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. الشيب الكبير احنا بنقول بعد نشاب والبكت، يعني فات الاوان. الصغير سريع التحول إذا كان على عيب وعلى شيء لا يرضيك تنصحه يغير، أما الكبير فالتغيير فيه من أصعب ما يمكن. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم من الشباب، عندهم روح التغيير والمغامرة واقتحام الصعاب. أما الشيخ الكبير فيتشبث بالحياة ويركن إلى التقاليد والعادات، والتغيير فيه من أصعب ما يكون. في الصغر تظهر علامات النجابة على الطفل، فالطفل صاحب الشخصية عالي الهمة إذا لعب مع أقرانه يقول من يكون معي، والطفل خسيس الهمة يقول مع من أكون. العكس، عالي الهمة يقول من يكون معي، وخسيس الهمة يقول مع من أكون. زار أمير وزيره في بيته فرأى غلاما أو ولدا للوزير فقال دارنا خير أم داركم؟ الطبيعي هيجامل الأمير يقول دار الإمام. فقال دارنا أيها الأمير لأنك فيها، دارنا خير لأنك فيها الآن. نجابة وطلاقة، تظهر موالب الصغير عند الصغر علامات النجابة التفوق. وهنا نقول كلمة، ليس معيار النجاح هو التعليم وحده، إن فشل في التعليم يبقى مش نفع في أي حاجة. وأصحاب الحرف والفلاح الناجح والتاجر ليس التعليم وحده معيار النجاح في الحياة، ما يتوافق مع استعداداته ومواهبه على الوالد أن يوجه ولده إليه. لازم الولد يدخل طب، ميول الولد مش طب، لكن معيار النجاح عند الوالدين الطب، ودي مسألة تحصل كتير. هناك أطباء فشلوا سواء أخلاقيا أو في أخلاق النجمة والكفاءة العلمية، بتتشال الشهادة بالفلوس النهاردة. فمعيار النجاح ليس التعليم وحده. في مرحلة الصغر يعود الصغير الصلاة، يقلد الأب والأم وهي تصلي، فيركع ويسجد ويسمع القرآن. إنها الخميرة التي ستعيش معه طول حياته ما تعلمه في صغره. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كان نساء الصحابة يعودون الصغير الصيام، فإذا بكى على الطعام يلبونه باللعبة من العلم حتى يكمل يومه صائما. يعود الصيام، ومعلوم أنه في مرحلة الصبا قبل البلوغ الإنسان تجري عليه حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، وهذا من لطف الله تعالى ورحمته بعباده. حتى إذا بلغ الطفل الموسم الثاني في حياته وجرى عليه القلم سجلت عليه الحسنات والسيئات. الفارق بين موسم الصغر من الميلاد إلى البلوغ مرحلة الصغر، تنتهي بالبلوغ وعلامات البلوغ الاحتلام أو إنبات الشعر حول الفرج، شعر العانة حول فرج الإنسان، أو بلوغ 15 سنة أو الحمل والحيض بالنسبة للنساء. يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم، فإذا بلغ الحلم انتهى الصبا وانقطع عنه اليتم كما ذكرنا. وإذا بلغ 15 عاما كما حدث مع بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ أن يقتل الرجال وتسلى النساء والذرية، كانوا يفرقون بين الرجل البالغ وغير البالغ بإنبات الشعر في الفرج. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يوم أحد لصغره، وأجازه يوم الخندق لما بلغ 15 عاما، فدل هذا على أنه البلوغ. في نهاية مرحلة الصغر وبداية البلوغ، بداية مرحلة الشباب، هذا ما نسميه سن المراهقة، بداية مرحلة، نهاية مرحلة الصغر على عتبات البلوغ، ثم البلوغ وبداية مرحلة الشباب يسمونه سن المراهقة، وفيه تغلب الشهوة العقل، وترى غالب الناس في هذا السن إلا من رحم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله، السبعة الذين يدخلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الآخر: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. جاء في الأثر الإلهي: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. ولذلك اختلف العلماء في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، منهم من قال الملائكة أفضل للطاعة وعدم المعصية، وللحديث: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني في السماء. ومنهم من فضل البشر للجهاد الشهوات وكبح المعاصي وجناح النفس، ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير ما برأ الله وخلق الذين آمنوا. والملائكة مما خلق الله، إذا الذين آمنوا خير من الملائكة. الأدلة في المفاضلة تتكافأ، لذلك توقف بعض أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من قال بأفضلية الملائكة من حيث البداية، حيث خلقوا من نور وفطروا على الطاعة، وبنو آدم أفضل من حيث النهاية، حيث يدخلون الجنة وتسلم عليهم الملائكة. مرحلة الشباب مرحلة صيانة النفس وجهاد الهوى. الشباب هم عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها، وجاء في الحديث: خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم. تصلي وتصوم وتغتنم مواسم الطاعة وأنت شاب بصحتك وعافيتك. ولهذا متع الله أهل الجنة بأنهم أبناء 33 سنة يقال لهم إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. من طلاقة قدرة الله أن أهل الجنة لا يسري عليهم العمر ولا يجري عليهم الزمن. تمر الأيام ولا يكبرون ولا يهرمون. هذا من النعيم الذي يجدونه يوم القيامة بقدرة القدير المقتدر سبحانه وتعالى. على الإنسان في شبابه إذا بلغ أول ما يجب عليه أن يتعرف على الله تعالى بالدليل لا بالتقليد، فيعتبر بآيات الله الكونية والشرعية والإنسانية، ويستدل بهذه الآيات على الله تعالى ليكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فلا يتقي الله إلا من يعرف الله تعالى ويقدره حق قدره، وعليه أن يحذر فتنة الدنيا وفتنة النساء على الخصوص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعلي أن يعلم أنه جرى عليه القلم بالحسنات والسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وليعلم أن الناس في منازل ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. في سورة النور والتي هي نور في قلب كل مؤمن وفي وسطها بالتمام يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، حيث علمت الناس طهارة العرض وأقامت الحدود وشرعت التشريعات. يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. الله تعالى أعطانا المثل من الصالحين قبلنا، فمن المثل في شباب يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومريم وكانت شابة عذراء، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه بعض النصائح للشباب في الموسم الثاني في الحياة. أقول هذا القول وأستغفر الله علي العظيم. بعد موسم الشباب الموسم الثاني يأتي الموسم الثالث، وهو مرحلة أو موسم الكهول من 30 أو 35 إلى 50 سنة. والله تعالى تكلم عن المسيح فقال: يكلم الناس في المهد وكهلا. فإما أنه كلمهم بعد بلوغ 30، كلمهم بالوحي والنبوة وعبادة الله، ثم رفع إلى السماء، ثم ينزل في آخر الزمان فيكلمهم كهلا أيضا، ويعيش 40 سنة، ويتزوج ويولد له موسى ومحمد. مرحلة الكهولة فيها مزيد من قوة الشباب وحكمة الكهول. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الشباب والكهول والشيوخ يوم أحد، ونزل على رأي الشباب لأنهم الأغلبية، حيث فاتتهم بدر وأرادوا استدراك ما فات بعد الفوات يوم أحد. وعلى الكهل الذي مضى شبابه أن يعيش وقته، ولا يعيش الشباب الذي مضى. ألا ليت الشباب يعيش يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هنا يظهر بعض الشعر الأبيض في لحية الإنسان أو في شعره، فنهينا عن نتف الشيب. فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. ولا يجوز أن يصبغ البياض بالسواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر ولحيته كالثغانة بياضا، قال: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وجاء في الحديث: إن أقواما يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. الشيب الذي يظهر في شعرك وقار ونور للمؤمن، يذكره بقرب الرحيل عن الدنيا وطلب الاستعداد للآخرة. ولهذا قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض المفسرين: النذير هو الرسول، والبعض قال: النذير هو المشيب. ماذا بعد بياض الشعر وكبر السن؟ كما قال عمر: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. إن الإنسان عند الكبر تضعف قوته، ويخشى على نفسه من الفتنة في دينه، ويشتاق إلى ربه. ومرحلة الكهولة هو سن النبوة والرسالة غالبا. غالب الرسل والأنبياء ينبؤون ويرسلون على 40 سنة، لكن هناك بعض الأنبياء نبئوا وهم صبيان غلمان، كما قال تعالى عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال عن يوسف: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وعاش يوسف إلى أن نبأهم بأمرهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأنبياء والرسل ينبهون وهم كهول، مضى عمر الشباب وأقبلت الحكمة والرأي السديد. ولذلك قال بعض العقلاء من الكفار: أفبعد أن ظهر الشيب في صدغيه اتهمتموه بالكذب؟ ما كان ليدع الكذب على الله شابا ثم يكذب عليه كهلا. ألفيتموه أمين القوم في صغر، ومن أمين على قول بمتهم. هذه بعض العلامات في مرحلة الكهولة، الموسم الثالث من عمر الإنسان، نكملها إن شاء الله في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم لا أحسن خلاصنا وترد أمرنا وتغفر ذنوبنا، بلغنا مما يرضيك آماننا، وانشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المسلمين.